بل نمضي قدما. وبالسلفية إيماننا، إذا قل بالسلف المؤمن، منهج السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فريضة ملزمة على كل مسلم ومسلمة، ليس من نافلة القول. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع على أطم من آطام المدينة، يعني من حصونها، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني لأرى الفتن تنزل خلال بيوتكم كمواقع القطر. فتن كثيرة تنزل خلال بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنها المطر كثرة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ وكيف بالفتن التي بعد عصرهم؟ وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وفي لفظ: وتكثر الفتن. فكثرة الفتن من علامات الساعة، والفتن كثيرة ومتنوعة. والذي يعنيني في هذا المقام ما انتشر بيننا وما شاع بين العائلات والعصبيات من إحياء هذه النعرات الجاهلية، فتنة السلاح، وما ابتلي به الناس في هذه الأيام. فرأينا هذه الصور المتكررة: شباب صغير يحمل السلاح، وآخر يستعرض بالذخيرة الحية في الأفراح وفي المناسبات وهذا يهيجه العجب والزهو، وآخر يزهو به الخيلاء ويخرج هذه النعرات الجاهلية ويفتخر بعائلته، وإذا بالصراعات الأهلية تدب هنا وهناك، ويحدث ما يحدث من إهراق الدماء ومن الفتن المتكاثرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا إن السعيد لمن جنب الفتن، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهم، يعني فوا عجبا عليه أن يبتلى بفتنة فيصبر، أن يخرج من الفتنة لا له ولا عليه، فواها لهذا الرجل. وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهي فتن عمياء بكماء صماء، هي فتن يدخل فيها الإنسان بحسن ظن، قد يشتري السلاح فقط ليدافع عن نفسه، يقول: إن العائلة الفلانية قد اشترت سلاحا ونحن لا بد أن نشتري السلاح، ولا بد أن نستعرض هذا السلاح، ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. يأتي بهذه الأمثلة وبهذه النعرات ومجالس السوء ومصانع الفتن المقاهي، يأتي شياطين الإنس فيحيون هذه النعرات، فينقلب الأمر إلى حقيقة، وينقلب الموقف إلى فتنة، وتنقلب الفتنة إلى معركة دموية يروح ضحاياها من يروح، ويذهب إلى الهاوية من يذهب، وقتلاهم كلهم في النار، وقتلاهم جميعا في النار. إنه قتال في الفتنة، بل لا يجوز للمسلم أن يدافع عن نفسه في هذه الفتن. وسنعرض لكم صفحة باهرة من كتب السلف الصالح، من كتب قررت عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما في باب الفتن. فهذا كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله، من علماء الحنابلة المحققين الذين قرروا معتقد السلف الصالح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى أنه كأنه يخاطبنا في عصرنا هذا وفي فتننا هذه، ويصف الدواء لمن يتداوى به، ومن لم يتداوى به إذن فالنار أولى به. قال رحمه الله في باب بوبه، باب إعلام النبي أمته صلى الله عليه وسلم الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم ألسنتهم وأديانهم. وذكر أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدت في اختصارها وفي اختيار أصحها وما فيه موضع العبرة. فعن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. هكذا يأمر النبي باعتزال الفتن عليه الصلاة والسلام، باعتزال الفتن. فالقاعد في الفتنة خير من القائم فيها، مجرد القعود في البيت هذا أفضل من أن تمشي فيها. ثم إذا ذكرت الأسوأ والأسوأ، فإن القائم فيها خير يعني أهون شرا من الساعي فيها، من الساعي إليها، لكنها إذا نزلت ما هو العلاج لهذه الفتن؟ ليس العلاج أن تخرج وأن تتفرج، ليس العلاج أن تنصر طائفة على طائفة، هذا قتال فتنة. فصار الناس فوضى، والناس لا يصلحون فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وقد ساد القبيلة منافقوها وحمل السلاح أشرارها، فماذا تنتظر؟ هذا زمن فتنة لا يصلح فيه إلا الاعتزال لهذه الفتن، فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله خارج البيوت وخارج الديار، بعيدا عن الشر وبعيدا عن تهييج أسباب الفتن. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يتلف سلاحه. والسيف إذا حطم بحجر، إذا دق على حده بحجر فلا ينتفع به. ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه. هذا الرجل يسأل عن أي شيء؟ عن حالة المكره في الفتن. يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي، كأنه حمل حملا، كأنه حمل حملا إلى أتون المعركة وإلى ساحة القتال وإلى جوف الفتنة، حمل إليها حملا. أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني حتى لم يأمره أن يدافع عن نفسه، لأنه لو دافع عن نفسه عد مشاركا في المعركة، عد مقاتلا فيها، وهيج أسباب الفتن أكثر وأكثر. لا، بل كما سيأتي في الأحاديث أنه إذا خاف شعاع السيف فليلقي ثوبه على رأسه حتى لا يبصر القاتل، أما القاتل فهو في النار. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. من تشرف لها تستشرف، وأصل الاستشراف أن يضع الرجل يده على حاجبه لينظر الشيء البعيد، وهذا يفعله الرجل إذا كان في ضوء، فإنه إذا أراد أن ينظر أو يبصر شيئا بعيدا وضع يده على حاجبه. وهذا الذي تشرف للفتنة، هذا الذي قام فيها، ذهب ليتفرج فقط، أو ذهب لينظر الحال، أو ذهب ليقيم هذا الصف المعوج في زمن فتنة لا يسمع له، وأن يطاع له أمره وقد هاجت الهيجاء، فلا تستشرف لها ولا تفتح بابها، فإنك إن تفتحه تلجه. وكم من عاقل أوهم نفسه أنه سيأتي وأنه سيصلح ويدخل وسط المعركة، فإذا هلج هاج وكان سبب وقودها. هذا زمن فتنة، فلا يصلح فيه إلا الاعتزال لهذه الفتنة. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا يلجأ إليه ويعوذ إليه ويهرب إليه فليعوذ به. وذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححه ما رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضجع، والمضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري. قتلاها كلها في النار، قتلاها كلها في النار. قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه، حين لا يأمن الرجل جليسه. قال: فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف لسانك، قال: اكفف لسانك ويدك وادخل دارك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ وانظر إلى هدي المعصوم عليه الصلاة والسلام ابتداء: أمسك عليك لسانه، هذا اللسان في الفتنة أشد من وقع الحسام، وهذا الكلام أشد من ضرب السيف، لأن الحرب أولها الكلام، كما قال الشاعر: ألا أرى خلل الرماد، أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تزكى، وإن الحرب أولها الكلام. هكذا يكون. فأمره بكف لسانه وبكف يده وادخل دارك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. الدار هي الدار الواسعة، والبيت هو مكان النوم، حجرته. ادخل بيتك، إن دخل عليك دارك فادخل بيتك. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك. واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقل: ربي الله. ادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيده على كوعه حتى يعصم نفسه من تحريك اليد، وقبض بيمينه على الكوع وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك. وأيضا في الصحيحة وما رواه أحمد أيضا في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا. ونحن بين يدي الساعة، وهذه الفتن قد ظهرت وكثرت. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، فليكن كخير ابني آدم. هذه الفتن كقطع الليل المظلم. ثم إن الرجل كان مؤمنا في الصباح فلا يأتي عليه المساء إلا وقد كفر. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا من الكفر. القاعد فيها خير من القائم. ثم أمر بالعلاج. هذه الفتن لا ينجو منها إلا من عصمه الله بالعلم. ومعلوم أن أسلحة العرب كانت من القسي ومن السيوف ونحو ذلك، أما القوس فأمر أن يكسر، وأما هذا الحبل الذي يوضع في القوس فأمر أن يقطع هذا الوتر، وأما السيف فأمر أن يكل حده بالحجارة. قال: فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته، لو دخل عليك هذا الداخل دخل عليك ليهيجك للفتنة، يخرجك إليها، يقول لك: العائلة تتعارى، العائلة في كذا، اخرج فانصر قومك، هذا شيطان مريد، فاحذره على نفسك وعلى دينك. وإياك وهذه الجاهلية، فقد أصبحت مؤمنا فلا تمسين كافرا. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، الذي دخل عليك قد يكون دخل عليك ليقتلك، فلا تدافع عن نفسك، وإنما قل له: إن تريد أن تقتلني فأنا لن أقتلك، إن تريد أن تقتلني فأنا لن أقتلك، إن أردت أن تذهب إلى الجحيم فبؤ بإثمي وإثمك، بؤ بإثمي وإثمك. وهكذا كن كخير ابني آدم. فابن آدم الذي دخل عليه أخوه ليقتله قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. هذا الذي خاف ربه وأمسك يده ولم يبسط يده لأخيه بالقتل، هذا هو الذي نجا من الفتنة حقا. فكن كخير ابني آدم. وقد ورد في حديث آخر: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. والحلس في البيت هو البساط، الفرش الذي يوضع في البيت الذي يوطأ بالأحذية. حلس بيتك، كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، لا تخرج من البيت، كأنك حلس في البيت، كأنك وسادة مطروحة أو بساط يوطأ في البيت. وهذا معناه الملازمة، كما أن الحلس لا يخرج من البيت، كما أن فراش البيت أو السجادة أو الحصير توضع في البيت فلا تخرج، لا تخرج. فكذلك كونوا أحلاس بيوتكم، هكذا قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في الصحيحة وما قبله في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، يعني من الاختلاف، وشبك بين أصابعه، قال: فبما تأمرني؟ قال: عليك بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، وفي رواية: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. رواه الترمذي وصححه. دع أمر العامة، لا تشارك الناس في فتنهم، إلزم بيتك، إلزم مسجدك، ابك على خطيئتك، أم املك عليك لسانك وليسعك بيتك، وكف إخوانك عن مثل ما كففت به نفسك، فلا يخرجن واحد من أولادك إلى هذه الفتن فيكون من المشاركين فيها. أيضا لما تحدث ابن مسعود عن زمان الفتن قال له رجل: فما ينجيني يا ابن مسعود، ما ينجيني من هذه الفتن؟ قال: تكون حلسا من أحلاس بيتك، تكون حلسا من أحلاس بيتك، لا تخرج وتكف لسانك ويدك. قال: فإن لم أترك، يعني من سيتركني، من سيتركني في هذه الفتن؟ لن أترك، لا من الناس ولا من كلام الناس، حتى النساء لن تترك هذا الرجل ليبقى في بيته. فإن لم أترك، قال ابن مسعود: وما أراك تترك، يعني أنا أعلم أنك لن تترك، وما أراك تترك، فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك وأحرز دينك. هم طلبوا منك أحد أمرين: إما أن تشارك معهم، إما أن تشارك معهم سواء كانوا من أقاربك أرادوك أن تنصرهم، أو الآخرين دخلوا عليك فهم بلسان حالهم يطالبون منك المشاركة على سبيل الاقتتال. عندئذ هؤلاء طلبوا دينك، يعني أقاربك إنما طلبوا دينك، طلبوا دينك ليفسدوه بمشاركتك في الفتنة، وهؤلاء طلبوا دمك. فإن طلبوا دينك أو دمك فابذل دمك، ابذل دمك، دعهم يقتلوك، والزم واحرز دينك. قال اليماني: قتلت ورب الكعبة. هذا الذي سأله قال: قتلت ورب الكعبة. وفي رواية أخرى قال: قتلتني والله يا ابن مسعود. قال ابن مسعود: هي هي أو النار، هي هي أو النار، يعني هذه القتلة، وإلا فالبديل هو جهنم وبئس المصير. وهذا الحديث في الأدب المفرد للبخاري، وحسنه الألباني رحمه الله. وعن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند ابن مسعود فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال، كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وفي رواية: كن كالجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. أراد ابن مسعود رضي الله عنه أنك في الفتنة لا يستفاد منك بشيء، بل كالجمل الثقال الذي لا يستطيع أن يقوم أصلا إلا ببطء شديد، بطيء إلى الباطل، ولا ينبعث إلا كرها، يعني كأنهم حملوه حملا لا يستفاد منه بشيء. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. ابن اللبون هذا من أولاد الإبل، هذا صغير، لا هو ضرع يستفاد منه باللبن ولا هو ظهر يركب. فأنت في الفتنة لا يستفاد منك بشيء، وإن خذلوك، وإن قالوا سلبية، وإن قالوا جبن، وإن قالوا كذا وكذا، فإياك، فإنهم يراودونك عن دينك. قال أبو عبيد الله، أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري في هذا الكتاب بعد تعليقه على هذا الأثر قال: والجمل الأورق ليس بمحمود في عمله، وهو الضعيف، والثقال البطيء الثقيل البطيء. وإنما خص ابن مسعود الأورق من الإبل لما يعلم من ضعفه عن العمل، ثم اشترط الثقال فزاده بطئا وثقلا، فقال: كن في الفتنة مثل هذا، وهذا إن دخل عليك وجررت إلى الفتنة. فقال عبد الله بن مسعود: كن بهذا التثبيط وهذا الضعف وقلة الحركة في الفتنة، هكذا والله أعلم، هكذا يذكر، هكذا يذكر، لا يستفاد منك في الفتنة بشيء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن عن ابن طاووس عن أبيه، يعني عن طاووس، لما وقعت فتنة، فتنة عثمان رضي الله عنه، يعني لما خرجت عليه الخوارج، قال لأهله، يعني طاووس قال لأهله: قيدوني فإني مجنون، قيدوني فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال: حلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. هذا الإمام الكبير من أئمة التابعين، انظر كيف استفاد من هذه الآثار النبوية. لما هاجت الهيجاء وبدأت الفتن وذرت بقرنها، قال لأهله: قيدوني، قيدوني في البيت فإني مجنون، حتى انجلت عمن جلت، حتى انجلت عمن جلت. وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا، لم يدافع عن نفسه ولم يأمر أحدا أن يسل سيفا. قال: من كانت لي في رقبته بيعة فلا يسلن سيفا من غمده، وأبى أن يدافع عن نفسه حتى قتل وانجلت الفتنة. عندئذ قال طاووس: حلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. قال الشيخ رحمه الله: فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة، نجا منها خلق كثير عصمهم الله بالتقوى. وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا قد حلت بأهل عصرنا، هكذا يقول وهو في القرن الرابع، فكيف ونحن في القرن الرابع عشر؟ قد حلت بأهل عصرنا واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها، الفتن التي أضرموا نارها وتقلدوا عارها، الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى، فقد هلك أكثر من ترى. قد هلكوا بأي شيء من فتن، بفتن سالفة وفتن آلفة، اتبعوا فيها الهوى، آثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله به خيرا، فعلامة من أراد الله به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية، أن يفتح له أبواب الدعاء باللجاء والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاء، ويهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه، عارفا بأهل زمانه، مقبلا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأثركهم لما لا يعنيه. وعن عديسة بنت أهبال بن صيف قال أن أباها قال لعلي، لما أراد علي رضي الله عنه أن يخرج أبوها، قال له: سمعت خليلي وابن عمك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا رأيتم مثل ما أنتم فيه فاتخذ سيفا من خشب، فاتخذ سيفا من خشب. قالت: فما زال سيفه من خشب حتى أوصى عند موته أن يكفن في ثوبه في قميصه وفي ثوبين آخرين، فكفن في قميصه وفي ثوبين آخرين. فلما دفن وجدنا قميصه معلقا على المشجب، فقال الخياط: هذا قميص أهبال، هذه كرامة، دفن وكفن في قميصه وإذا بقميصه كما هو، هذا الذي فعل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الفتن اتخذ سيفا من خشب، ليس من حديد، لا يقتل به، يهش به على غنمه. هكذا فليكن حال المسلم عند الفتن، ألا يتخذ ما فيه قتل أو قتال أو ما يهيج الفتنة أو أسبابها. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل، فقتلته جاهلية. هذا الذي قام ينصر العائلة لأنها عائلته، والعائلة الأخرى أيضا مسلمة، الآخرون أيضا مسلمون، إننا هي نعرة جاهلية، نعرة فرعونية، ومع ذلك ينصر هذه العائلة ويدعو إلى نصرتها ويجمع الأموال لنصرتها لشراء السلاح والذخيرة، وعائلة فلان قد اشتروا فلا بد أن نريهم العين الحمراء، وما هي إلا جهنم وما هو إلا إبليس يتلاعب بهم. فقاتل تحت راية عمية، تحت راية عمياء لا بصيرة فيها ولا دين، يغضب لعصبه، كيف بنو فلان يشتموننا، كيف يرفع أعينهم فينا، إنه يغضب لعصبه ويدعو إلى عصبه وينصر عصبه، فإذا قتل فنقول له أبشر بالنار، قتلاكم كلهم في النار، فقتلته جاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن طلب قتل الرجل في هذه الحال، يعني في حالة الفتنة وأريد أن يقتل، أو جاء من يريد قتلك وهو لا يريد أن يقاتل أحدا، فهل له أن يدفع عن نفسه في هذه الحال؟ هل له أن يدافع عن نفسه؟ فقال شيخ الإسلام: على قولين للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يدفع عن نفسه وإن قتل حتى لا يكون مقاتلا في الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل لما سأله عن ذلك: دعه حتى يبوء بإثمه وإثمك. والقول الثاني قال: يجوز أن يدافع عن نفسه فقط، يعني إن دخل عليك البيت أن تدافع عن نفسك. قال لعموم الأحاديث: من قتل دون دمه فهو شهيد. ثم قال: والأحاديث الخاصة تبين أنه نهي عن القتال في الفتنة وإن قتل مظلوما، ولهذا لم يقاتل عثمان رضي الله عنه لأنه رأى أن ذلك يفضي إلى الفتنة، يعني هذا هو الراجح. وقد ذكر الخلال رحمه الله، ذكر أن هذا هو الذي استقرت عليه الرواية في مذهب أحمد، أنه لا يجوز للرجل أن يدافع عن نفسه في زمن الفتنة وفي قتال الفتنة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، البيت جميعا يكونون في القبر، كما يحدث أن عائلة بأكملها تموت، يكون البيت بالقبر بين عشية وضحاها من جراء هذه الفتن؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عليك بالصبر، قال: عليك بالصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت هذا موضع في المدينة أو بقرب المدينة قد غرق بالدم، يعني بالقتال والفتنة، دم نتج عن قتال وفتنة. قلت: ما خار الله لي ورسوله إلى قوله. قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن، شاركت القوم إذن، يعني لا تخرج إلى المعركة بسلاح أصلا، ولو حملته على عاتقك فقط لكي يتقى شره فقط، شاركت القوم إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإسمه وإسمك. إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف وهو يرفعه ليقطع رأسك، إن خشيت من هذا المنظر المرعب، فألق ثوبك على وجهك يبوء بإسمه وإسمك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال، وهو يصف حال العقول، عقول العقلاء عند الفتن: في الفتنة لا ترى عاقلا، في الفتنة لا ترى بصيرا، بل الفتنة تفعل بالعقول وبالرجال أشد ما تفعله الخمر الصرف. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. الخمر الصرف لا تفعل بعقل الرجل من السكر، لا تفعل أشد ما مما تفعله الفتن، بل الفتنة أشد، تذهب بعقل الرجل كله. وعنه رضي الله عنه وحذيفة هو خبير الفتن، هو خبير الفتن من دون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضى إليه رسول الله بشيء كثير في الملاحم والفتن والمنافقين. فقال رضي الله عنه: تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا، تعوج فيها عقول الرجال حتى لا ترى رجلا عاقلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعنه قال: ستكون فتنة بعدها جماعة، ثم تكون فتنة بعدها جماعة، ثم تكون فتنة لا تكون بعدها جماعة ترفع فيها الأصوات وتشخص الأبصار وتذهل العقول، فلا تكاد ترى رجلا عاقلا. هذه آثار رواها نعيم بن حماد في الفتن، والديلمي وابن أبي شيبة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وعن حذيفة رضي الله عنه، وهذا عند أبي نعيم أو عند نعيم وصححه بعض أهل العلم: إن الفتنة وكلت بثلاثة، بالحاد النحرير، هذا الرجل العصبي المزاج الذي لا يتحمل شيئا، هذا صاحب الفتنة، وكلت بثلاثة: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. يعني الفتنة إنما يسقط فيها على رأسه، أول من يسقط فيها هو هذا العصبي، هذا النحرير، هذا الذي لا يتعامل إلا بسلاحه، هذا الأحمق الأهوج هو أول ضحايا الفتن، أول ضحايا الفتنة، وثانيه هو الذي يدعو إليها بلسانه. أما السيد العاقل فهذا تبحثه، تفتنه، تمتحنه، تختبره، ثم تنظر ما عنده هل ينجو من الفتنة أم لا ينجو منها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فما المطلوب منا؟ المطلوب منك أيها المسلم أنك إذا سمعت بفتنة فارفق أولا، وكن حليما، وتأنى، وأبصر عواقب الأمور، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، فإن استطعت الصلح فأصلح إن أمكنك ذلك بعيدا عن ساحة النزال، إن استطعت بما لديك من قوة أن تصلح فقط فدونك الصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن لم تستطع فالزم بيتك، وابك على خطيئتك، الزم مسجدك، أتلف سلاحك، لا تشترين سلاحا ولو للحماية، لا تدافعن عن نفسك حتى تنجلي، فإذا انجلت وقد قتلت فهنيئا لك الشهادة، قد قتلت بغير مشاركة في الفتنة، وإن لم تنجلي نجوت بنفسك وفعلت سنة نبيك، فهذا أصل من أصول السلف، من أصول أهل السنة والجماعة، عدم القتال في الفتن. نسأل الله عز وجل أن ينجينا والمسلمين جميعا من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.